إن حصل من العزة على الصحيح لا بأس به للأصلحة ولا حرج فيه، لأن الحديث الآن حديث ابن سعيد وحديث جابر. وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد خفي يحتمل أنه أراد من ذلك التنفير منه ولا الحديث، ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ. أما العكس فمن قال إن الناس كلما لا يعلم الصحابة ولا تنزيه كما قال الناس فأغرب أنه يراد في أحد الأمرين، إما التنفير منه لأن مطلوب وجود النسل وقتل الأولاد كما في الأمة لا ترى من هذا، أو المراد بذلك الحقيقة المنع من الوقت، ولكن كان هذا أولا إما المسح ما دل عليه حديث جابر عن أبي سعيد في جواز العزل، وأن قال يزل ولم يفهم وقف عن ذلك وبلغ أحدهم فلم يفهم، فدل ذلك على أن المسلم أبدا لا يقبل من علم ولا يقبل تحريما. مثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان مصلحة كحروب أو طبق أو أشياء تؤثر على ذلك، إذا كان المصلحة والحاجة إذا امرأة مريضة تمرها الحمل أو رحمها تمرها الحمل لأمراض يعني عرضت له، أو تريد هذا على هذا تحليل بسرعة تمرها تضطر بها في البدن فلا مانع من تعاطيها هذه الخامس حديث أنس رضي الله عنه في طواف النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء في غسل واحد، وهذا من آيات الله ومما منح الله به نبيه قوة عليه الصلاة والسلام. قال بعض الصحابة كنا نحدث أن وقت قوة 30 إلى 40 رجلا لم يطوف عليهم بغسل واحد، وهذا والله أعلم في ساعة يجوز فيها أن يعمهم أن يطوف عليهم بهذا الأمر، ويدل على جواز مثل هذا اتفق رجل مع أهله مع النساء الأربع يطوف عليهم في ليلة وفي نهار ساعة من النهار، وليس فيها تحيق ولا ظلم لأنه عمهم جميعا في أي ساعة من ساعات النساء، فإذا كان عنده أربع وأراد أن يعمه في ضحوة أو في ليلة فلا بأس بذلك في هذا الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم عمهم بغسل واحد يدل على أنه لا بأس أن يكون غسل جنابة على عدة من وطء للمرأة نفسها أو لها ولي قرائرها ويكتب غسل واحد. لكن تقدم لحديث سعيد ان السنه يكون ذلك بعد الوضوء عليه الصلاه والسلام فرجه وبعد ان يتوضا، فيكون بين كل وطئين وضوء شرعي مع غسله من الاكيل وحولها حتى لا يقع من هذه او في هذا الشيء. ولهذا امر بالوضوء بين الوطئين في نفس الزوجه اذا كان من زوجتين من باب اولى واكد، فتقال بالوجوب في هذه الحاله لان كونه يطا ولم يتوضا ولم يفرجه قد يحصل بذلك ما يضر الجميع. المقصود ان كونه يسجد ويغسل ذكره ويتوضا الوضوء الشرعي بين كل وقتين هذا هو السنه. نعم. بعض هناك بعض البنات شرك طويله في الزمان زائده عن فقرات الشعر هذا في الوقت. والوقت نعم. انما قتل البوله ثم ايضا عموم الحديث فيدل على تصل به تصل عشان شيئا هذا وطب روح بغير رب ربط الشعر عن الشعر لا ما يترس بنات في المدارس تطلب من الناس اللي يضع ينبغي التنبيه ينبه الله وينبه الرئيس عن هذا. شيخ مثل الحديث صلى الله عليه وسلم نعم ما مو ما لما جاء في هذه أبي إسحاق العائشة من أم نعم الأبي السلام قال عله بالجماعة، والجماعة قالوا أن أنواع الغسل الغسل إما أنه توضع وضع بدون إعادة مات إلا أن أنا قالوا أنه وشهد وصحى، لكن الله الأمر وجود ولا يتوضا من الغسل طاعوا معه عند العلماء رشها، لكن بحق المرأتين أشد المرأتين مخصوص مسافة غسل الذكر حوله يقال له متعين قد يكون بإحداها لهم شيء يدخله إلى طفرة. نعم. الرجل عفى الله عنه إذا وضع على رأسه إشارة مستعارة. هذه كلها المشهد معروفة محررة. لأنها محررة بحق الرجال والنساء جميعا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من بني إسرائيل هلك نساءهم بسبب هذا. العلم بني نساءهم بسبب هذا. هذه معاوية بن صحيح مسلم. أن قبة من الشعر ورفعها يا المدينة إن علماؤكم ثم هلك من يصاب مثل هذا ونهى عنه. وصل الشعر. نعم. وإذا كان وصل الشعر محررا فجعل قبة من الشعر جعل رأس كامل من باب أولى التحليل. التلبيس والتدريب. نعم. ولو وصل. الحمد لله. الشيخ لأن بغلال الوصل المطلق يعني مثل يتصل بأبيض لا في التدرس أو أحمر. الله صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة نهى الوصل مطلقا. إنما العلماء قالوا تفصيل هذا الشيء ولكن لا في ظاهر العموم أو لا لأن بعضه يجر إلى بعض. نعم. الشيخ الأصبر والأدوان. نعم. بالنسبة للأصبر الموجود الآن السمر سهل لأنه أسود خالص سواء رأسها بغير الأسود الخاص لا أصبح من عندنا إذا كان ما يضر ما يعني هل مثل الصابون أما إذا كان يضر على العرف أنه يضر الوجه يعني رقعة سود أو نوذية أو يضر يمنع أما إذا كان مجرد جمال ثم يزول مثل ما تغسل الصابون أو بغير الأشياء الأخرى زالت شعر الحاجبين أو الرجال وهلا يتعرض له الحليب يعني نعم يصف النسان يصف قال علماء النمس أخذ الحاجبين قال بعض الله أخذ شعر الوجه مثل الله بسروا بالحاجبين والوجه نعم الغيرة أحفظ الشؤون الأخيرة من حمد نعم أقول الغيرة سهل أخذ من حمد لا بأس بالله بأس بالله بأس بالله بأس بالله مطلقة نعم نعم ما رحمة مرحيم نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نعم لا مو ما لا مو بس خلي روح يوصل يروح روح روح يبقى دائما لا بأس هذي حط الشبه مثل زيارة الأشباه لا بأس أنا وطل مرضع وطل حاجة ولا حرج لا نعم قال رحمه الله تعالى باب الصداق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق الصحيحة وجعل عتقها صداقها متفق على الصحيح وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صداقه بأزواجه في عشرة صحيحة ونشا قال فتبي من نش قال قلت لا قال هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين بلعك قال فأين بلعك أنت ضمية رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأى نكحت على صداق أو كداء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه كفه أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأته ولم يطلب لها ولم يطلب لها صداقا ولم يكتب لها حكامات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطر وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر وعن الدواسه امرأة منها مثلما قضت وفرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد هذا الباب الصداق الصداق هو ينفع للمرأة في مقابل استمتاع الظن بها والله وطنه منها وما يدفع ذلك. شرع الله جل وعلا أن ينفع على المرأة الصداق مما في ذلك من تسهيل النكاح وتيسير حصوله ولما تبذله المرأة من نفسها للزوج من كونها فراشا له وتوجده من خدمة وغير ذلك، ومنها من رحمة الله ومن إحسانه أن شرع أن يبذل لها شيء من المال ليتسنى تسير الزواج ولتقابل على ما تبذله من منافع وخدمة وتمكين من قضاء الوطر والتعاون على إيجاد النسل وتكثير الأمة. قال الله جل وعلا: أن تبتغوا بأموالك قالوا أتوا من صدقات صدقات النحلة. فالمرأة تعطى المال، قد أجمع المسلمون على أنه لا بد من صلاة فإن سمي وإلا وجب ما رمث كما حديث مسعود الآتي. وليس المرأة هي التي تدفع فلا رجل الذي يدفع. وبهذا يعلم أن ما قد يقع في بعض الدول الشعوب العكس ما شرعه الله أنه من انحراف الفطر وفساد العادات. صواب أنه لا بد مكلفة بالصلاة ما دخله ما شرعه الله، وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. والمال الذي يبذل ليس له حد، لا في الكثرة ولا في القلة، على الصحيح. وذهب بعض إلى أن أقله 10 دراهم، ويأتي ما في هذا حد علي ضعيف. والصواب الذي يعرف جمهور أهل العلم أنه لا حد لهم من جهة القلة، كما أنه لا حد لهم من جهة الكثرة، كما قال تعالى: وآتِ المحتضن قنطارا والمال كثير. لكن ما ينبغي للمؤمنين التنافس والتفاخر والاستكثار بهذه الأشياء لما فيها من تخليل النكاح والفساد للأمة، بل ينبغي للمؤمنين التعاون في تسهيل المهر وتيسيره وتقليل مؤونته حتى لا يتعطل الشباب من الرجال والنساء. فإذا تنافس الناس في المهور وفيما يتبع ذلك من الولائم صار في هذا فساد كبير وتعطيل لهذا الأمر المشروع أو تقليل له. ولهذا أتي في حديث أول من خير الصدق أيسره، وفي حديث عائشة الآتي ما يدل على أنهم كانوا لا يناقشون في هذا، كان الصدق يعتنى فيه بالتسهيل والتيسير. ولما تنافس الناس وتوسعوا في هذا حصل به فساد كبير وتعطيل للنساء والرجال وتقليل للنكاح. فينبغي لأعيان الأمة من الأمراء والعلماء والأعيان أن يتساعدوا ويتعاونوا في تقليل هذا الأمر وتيسيره، وأن لا ينافسوا فيه، وأن يبدأوا بأنفسهم حتى يتأسى بهم في تخفيف المهور وتخفيف الولائم وتقليلها توسعة للناس، وحثا لهم على الاستكثار من النكاح وعدم تعطيل الشباب والفتيات. وهذا أمر محسوس وواقع، كلما ارتفعت المهور في جهة من الجهات وفي قبيلة من القبائل أو في بلد من البلدان تعطل شبابها وتعطل نساؤها، وكلما تيسرت الأمور في قبيلة أو في بلد كثر فيها النكاح وكثرت فيها عصمة الفروض والبعد عن أسباب الفواحش. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة، هذا يدل على أنه لا بأس أن يتزوج رجل الشريف العظيم الجارية المملوكة يعتقها ويجعل عتقها صداقة، ولا غضب في هذا سواء كانت عجمية أو عربية. هذه عجمية صفية من بني إسرائيل، ومعروف أنها من سبط هارون عليه الصلاة والسلام، كانت عند ابن أبي حقيق، ثم لما قتل وتحلى خيبر صفها النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن عتق المرأة مملوكة وجعل عتقها صداقة أمر معلوم، وأنه لا حرج فيه لكونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قاله جمهور أهل العلم والصواب، أن هذا أمر لا بأس به أن يعتقها، سواء كان يكلف بالإراثة أو بالسبي أو بالشراء أو بأنواع التملك الشرعي، لا بأس أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، سواء كانت عجمية أو عربية، سوداء الخلقة أو بيضاء الخلقة أو على أي شكل كانت لا حرج في ذلك. وفي هذا مصالح، فإنها قد تكون حسنة أخلاق، حسنة الصورة، فإفه وتغني عن غيرها، فبقاؤها زوجة خير لها وله من بقائها مملوكة قد استدل ولا يحصل بها الاستمتاع الكامل. والحديث الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن الأئمة والثقات عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته عن مهل عن صداقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن 500 درهم عشر رقية ونشين، وهو نصف رقية، والرقية 40 درهما، وصار جميع المهر 500 درهم. هذا يدل على التخفيف والتيسير، أن صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ في المهور ولا يتكلف، بل يرضى بالقليل في دفعه لأزواجه. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان مهر بناته 400 أقل من ذلك. المقصود أن هذا يدل على التخفيف والتيسير، وأن الأولى في المهور عدم التكلف، عدم المغالاة، هذا هو المشروع. ولا مانع من تدخل ولاة الأمور إذا دعت خلاص المصلحة ذلك، لمنع الناس من المنافسات والتكلف الزائد الذي يضر بالمجتمع، قد يفضي إلى ارتكاب الفواحش وفساد المجتمع. وهذا الذي قالته عائشة وصف أغلبي، وإلا فقد زوج صبية على غير خمس مئة درهم بل على عتقها، قد يكون تكون قيمتها أكثر من خمس مئة درهم لو بيعت. قد زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من حرب بأكثر من هذا، لأنه أمهرها له النجاشي، زوجها من حبشة بواسطة وكيلها عمر بن أمية الضمري، وأصدقها النجاشي 4000 من رواية 400 دينار ولا منافعة، لأن الدرهم 10,000 فيكون 4000. المقصود أنه أصدقها أكثر مما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهذا يدل على جواز لا حرج في ذلك، ولكن ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل بفعل النجاشي. الحديث الثاني حديث علي في قصة زواجه فاطمة، الذي قال أعطيها شيئا، فيدل على أن النكاح يكون فيه مهر ولو قليل، ويأتيكم بهذه السهل يلتمس ولو خاتم من حديد، وخاتم من حديد قد لا يساوي درهم أو درهمين، دل ذلك على أن يعطيها مالا ولو قليلا. هذا ظاهر العموم في قوله سبحانه: وأحل لكم ما وراء المال وأن تبتغوا بأموالكم ولو آتون صدقاته نحلة. فهو يدل على شيء من المال سواء كان قليلا أو كثيرا، والمنافع تقوم مقام المال عند أهل العلم، منافع تقوم مقام لأنها مال في الحقيقة، فلو أصدقها يعلمها كذا وكذا من القرآن صح كما يأتي إن شاء الله، أو أصدقها يعلمها صلعة من الصلعات كصناعة السلاح، صناعة الأواني، صناعة الساعات إلى غير ذلك. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أعطيها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال: فإن أدريك أدريك الفطرية، والدليل معروف أن يلبس الحرب يقي لابسه السلاح، والفطرية بالضم والطاء نسبة إلى بني حطمة من محارب، قال لهم حطمة وبنو حطمة. وليس في النصوص التي وقفنا عليها ما يدل على أنه سلمها لها الدرع أو سلم لها كذا وكذا، لكن المقصود أنه يدل على أنه يؤمر بالمال، لا بد من المال. في قصة شريفين التي أناخها حول بيت بعض الأنصار الذي ذهب يأتي بها يدخل ليبيعها ويستعمل على زواج فاطمة، ويدل على أن هناك شيء من المال وشيء يبذل. الحديث لبس بإسناده والمعنى كما تقدم أمر المجمع عليه في ذو المهر ولو قليلا، وأن إذا كان مفوضة ولم فرض لها يجب لها مهر المثل. الحديث الرابع: وكذلك إذا طلقه ولم يفرض لها صداق متعت كما نص عليه كتاب الله عز وجل. فالحاصل أنه لا بد للمال ولو قليل، إما مسمى أو مهر مثل، إذا مات ولم يفرض لها مهرا أو تم العقد ولم يفرض لها مهرا فإن لها مهر مثل. فإن طلقها ولم يدخل بها صلها متعة، وهو ما تيسر من المال من جارية أو متاع آخر من لباس أو نقود. وحديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعة: امرأة نكحت على صنم يجوز نكحت تزوجت ويجوز نكحت هي، حيث المعنى تحملون الرضم إلا أن تأتي الرواية لأحدهما صلى صداق أو حماء أو عدة، فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وكان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها، وأحق فوقهما أن يرجع امرأته وأخته. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما قال المؤلف. رواه أحمد وأبو داود بطريق جيدة عن ابن جريج عن عمرو، لكن لم يصرح ابن جريج بالسماع وهو مدلس، فقال عن عمرو. رواية أحمد قال عمرو، لكن رواه النسائي صرح بالسماع. ابن جريج قال حدثني عمرو بن شعيب بسند جيد، فزال ما يظن من التدريس، ويعلم بهذا ان قول الشارع انه ضعيف ليس بجيد، صوابه انه لا باس باسناده، لان ابن جريج صرح بالسماع فزال ما يحذر من التدريس. هو دليل على ان ما يكون من المال باسم الولي أو باسم فلان أو فلان في النكاح فهو للمرأة، يجب أن يكون لها، لأنه استحل به فرجها إذا كان هذا قبل عصمة النكاح، وليس لهم أن يأخذوه. فإذا تزوجها الآن لها كذا، لأبيها كذا، ولأخيها كذا، ولأمها كذا، فالمال كله لها إلا أن تسمح بذلك. أما كان ما كان بعد عصمة النكاح بأن تم الزواج ثم العقد ثم أعطى أباها أو أخاها أمها أو غير ذلك فلا بأس، هذه هدية منه ولا بأس بذلك من أعطاه. وبين أن يصلنا حق أوكما هو الابنة وأخته، فكان من كرامة لا بد من كرامة، فحقهم بهذا الآباء والإخوة، لما يقومون به من كلفة وعناية بالزواج والإنفاق فيه غالبا، فهم أولى من يكرم ويساعد لما قد يحصل لهم من الكلفة في الزواج. وللصداق هو مهرها حباء ما يحبوها به ويعطيها إياه، حلاوها على الصداق أو عدة يعيدها به بها. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن حق الشرع يقضى به فاستحلت أمه الخروج، رواه الشيخان عن عقبه بن عامر. قال عليه الصلاه والسلام: المسلمون على شروطهم، فالعمر مقاطع الحقوق من الشروط، فما شرط لها فهو لها، وما شرط لغيرها بعد النكاح او قبل له بعد النكاح فذلك لصاحبه. هذا هو احسن ما قيل واولى ما قيل واصح ما قيل في هذا الحديث. وحديث مع عن مسعود في قصه هو الله التي نكحت على غير مسمى ثم مات الزوج، فإن ابن مسعود قضى فيها بأن لها مهر نسائها، لما سئل عن امرأة زوجت ولم يسمى لها مهر ومات زوجها قبل الدخول بها، قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، أو وكس بالتسكين إلا نقص ولا شطر لا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة لعم الآية ثم يتوفى من الأزواج أن يتربط بها 14 إذا عامت المدخول بها وغير المدخول بها. وعموم الأحاديث لكن ما قال غيث إلا على زوج 14 وعشرة، ما قال زوج دخل بها، فدل ذلك على العموم كما قال أهل العلم. ولها المهر، وأن الموت بمثابة الدخول، الذي مات عنها كانه دخل بها فلها المهر كاملا. ولعل السر في ذلك والله أعلم جبر المصيبة، لأن موته بقبل الدخول بها فيه مصيبة كبيرة عليها، وتفويت لما هي مشوهة له وراجية له من الخير وراءه، فكونها وجئت بالموت وصبت بالموت لا شك أنه شيء عظيم. فمن رحمة الله أن جبرها وجعل لها المهر كاملا. خلاف الطلاق فإنه قد انصرف عنها وعافها، فلو نصب أسهل فالبعيد عنها النصف فقط، النصف له. ثم الموت فليس باختياره، والمصيبة عليها كبيرة، جعل الله لها المهر كاملا وعليها العدة كاملة ولها الميراث كسائر الزوجات المدخول بهن. هكذا قضى ابن مسعود اجتهادا منه، فروى معك الإنسان الشيعي له أن النبي قضى بمثل هذا القضاء، فرح ابن مسعود بذلك حيث وافق قضاءه السنة. ولا شك أن هذا ما يوفق به، والحاكم والمفتي يجتهد ويتحرى ثم يجد السنة موافقة لما أفتى به أو قضى به، لا شك أن المؤمن يفرح بذلك ويحمد الله الذي وفقه للصواب. هذه معقل لا بأس بإسناده، واختلاف الرواة في معقل بن سنان أو معقل بن يسار أو الأشياء لا يضر الحديث، الصحابي لا يضر اختلافه عينه ولا تضر جهالته، فالحديث حجة قائمة على أن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يحفظ لها صداقا أنها تعطى مهر نسائها، وأن عليها العدة ولها الميراث، عملا بهذا الحديث الصحيح وعملا بما رأى عبد الله رضي الله عنه فوافق السنة. والعمدة في هذا السنة، وتأيد ذلك باجتهاد هذا العالم الكبير، هو فيه جبر لما قد يتوهم بعض الناس من ضعف الرواية عند اختلاف ألفاظ الحديث في شأن الصحابي، لأن هذا عند أهل التحقيق وعند أهل العلم بالأصول لا يضر الحديث شيئا. نعم الله أعلم. سم الذي يظهر له له تدخل في هذا، درس هيئة العلماء في المباحث هذا الغريب الموضوع من جميع جوانبه، فرأوا أن له تدخل في هذا، يعني يلزم بشيء معلوم ليس فيه إجحاف وليس فيه ما يضر المرأة، ومشط حيث يحصل المقصود من دون مضرة، لأن لتخفيف الأزمة تسهيل النكاح ومنع الناس من المغاخرات والغلو الذي يضرهم. قد كنا توقفنا في هذا كثيرا سنوات مضت، توقف المجلس في ذلك أيضا، ثم رأى أن هذا لا مانع إن شاء الله من باب منع الناس من ما حرم الله من المنافسات التي لا وجه لها والمغاخرات التي لا وجه لها، وهكذا في الولائم له أن يمنع ذلك وأن يقرر شيئا معلوما بإخطاء مصلحة فلان، ورأى الناس لم يرتدعوا إلا بهذا. من باب المصالح العامة، نعم، حل المصالح العامة ودفع الضرر. لا في شيء، ما في تحديد، ما في تحديد، نعم. عمر رضي الله عنه أراد عمل ذلك أفتى بهذا والناس يسمعونه ولم ينكروا عليه، سوى ما جاء في بعض الروايات من إنكار المرأة، في صحة الرواية نظر إنكار المرأة، لكن سكوت الصحابة وعدم إنكارهم على عمر إما يحتج به في المقام، نعم، إذا اقتضت المصلحة ذلك، نعم. نعم نعم من باب الأمر معروف أنه منكر ورعاية المصالح العامة ودفع الضرر العام، مثل ما يلزمون إذا احتكروا الأموال سهلوا في هذا، يعني يبيعوا بالسعر المناسب، نعم عملي. يظهر الأثر بالنسبة إلى من قد يستحي ويرى أن ما يستطيع أن يتساهل، فإذا رأى التحريم ولا الأمور نشط في الزواج ونضرب القليل. نعم، ولا قد يتواطؤون في الباطن، قد يتواطؤون، قد يتواطؤون أشياء زائدة. نعم نعم. نعم، كثير من الناس يأخذ الحليب وليمة ثم يأخذ الزوجة، خمس كلام الزوجة هم على الولي، هم رسال الولي، لا أقلها من أقبال ما لا لا يتكلم، بس يكون معتاد الذي لا يخالف الشرع، إما من الزوجة ولا من الزوج، والزوج يتبرع بذلك والزوج يتبرع بذلك، إذا ما تبرع هذا ولا هذا يكون من المال. نعم نعم، والله هذا العرف شرط العرف كان مطلوب. نعم، إذا قبيلة معينة على نعم كذلك لا بأس به، قد أفتى حياته وأمر بذلك، كتبنا على هذا الكتابات عدة في قبائل كثيرة اصطلعوا على أشياء فأمضت الهيئة استراحهم لأن فيه خيرا للجميع. نعم، نعم. إذا وعدها قبل العقد وقد حدد المهر وعدها مثلا في البيت ثم بعد العقد هل يلزم؟ على الله العظيم إلا أن تسمح. نعم، أو عدة. نعم، إذا أعطاها مثلا شيء قبل العقد ولم يذكر يعني كان المهر هل يرجع به؟ يعني إذا حصلت المخالعة تبغى أن يرجع لأن ما أعطاه إياه لم يجد النكاح، لا يجد ترغيبها في النكاح. المقبول هل دعت الحاجة إذا يرد عليه المهر؟ لا أن يسمح، بما في حديث ثابت أقبل الحديقة وأطلقها في الفلوس. نعم، يبغى لها يخدم مال أولاده صداق وغير الصداق، ما لا يضرها ولا يضر أولادها الآخر، لو يأخذ أنت ومالك لأبيه إذا أخذ أن أولادكم من كسبكم، لا تنظر من كسب أن أولادكم من كسبكم، هذا خاص بالأب. نعم، قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى من صداقه سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقته. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأن بأرض السلامين يستبعد هذا الشيء، كانهم كفار أو جهلة ما يعرفون السلام ولم يعتادوه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعليه وجر الترمذي وصححه وخلف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من الحديث، وجر الحاكم وطلب من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجول تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاد، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أبواب. أخرجه ابن ماجه في إسناد راوي مكروه، وعصر الصديق الصحيح من حديث أبي وسيد الساعد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الستة التي قبلها كلها تتعلق بالمهر، تقدم أن المهر على الصحيح الذي يعرف منه أهل العلم لا يتحدد من جهة القلة كما لا يتحدد من جهة الكثرة إجماعا، فما بعد في عافية فيه أجزاء مما يتمول وينتفع به، قليل أو كثير إذا تراضي عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص ليدل على هذا الأصل ويبين هذا الأصل ويشير إلى الخلاف في أقله. حديث جابر رضي الله عنه يدل على أن المهر يجوز يكون طعاما مثل حليب العراقي غدرا وسويقا أو تمرا وقد استحل، وإن كان صحيح الوقفة وفيه مقال أيضا مع الوقف، لكن الأصل هو هذا. الأصل أن من راضى مع المرأة على قليل أو كثير من طعام أو نقود أو ملابس أو منافع لها قيمة فإن النكاح صحيح. وما وافق الأصول وإن كان فيه ضعف استشهدوا به، كذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة من صلاة جزا نكاح امرأتها نارين رواه الترمذي وصحه وخلف في ذلك. الترمذي رحمه الله رواه عن عبد الله بن عامر من طريق القاسم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني هزارة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها زوجت على نعلين، قال أرضي من نفسك ومالك من عليه؟ قال نعم، قال فأجازه. قال في الترمذي رحمه الله حسن صحيح. قال فهو الأئمة في هذا وضعف الحديث، لأن عاصم بن عبيد الله هذا العمري ضعيف عند أهل العلم من جهة حفظه كما في التقريب والتهذيب وغيرهما. وكان الترمذي رحمه الله حسن الرأي فيه ويصحح له، كما كان حسن الرأي في علي بن زيد بن جدعان ويصحح له، ولكن أما خاله في اختلافه شخصا جميعا. وفي هذا المثل من النكارة ولم نفسك ومالك، فإن المال ليس لزوج تعلق به، مالها لها، وإنما هو رضا من نفسها، ومن احتج به على أنه تصرف في مالها وأنها من معه تصرف في مالها بإذنه فهذا بعد النجع. لأمرين، أحدهما ضعف الحديث، والثاني مخالفته للأدلة الصحيحة، فلو صح سنده لكان كاذبا لا يدل على المقصود، فإن النساء المرشدات لهن تصرف في أموالهم كالرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الصدقات، وكان يمر عليهن في صلاة العيد ويحثهن على الصدقة، وصدقنا ولم يقل لهن يوما ما لا تصدق لهن بإذن أزواجكن. وأعتقت جارية، وأعتقت ميمونة جاريتها ولم تستأذنه في ذلك ولم يقل لها شيء. قال لكنه قال لو أنك أعطيتها أخوالك لكان أحضر لأجلك، رواه مسلم. المقصود أن الأدلة الكثيرة الكتاب والسنة دالة على أن المرأة تملك أموالها، تصرف بأموالها في البيع والشراء والهبة والصدقة إذا كانت عاقلة رشيدة. وفي الحديث هذا لو صح دلالة على أنه لا بأس بزواج أهل علي إذا أعطاها ما أراها نعلين وقفين أو أشبه ذلك، لأنه شيء له قيمة. وعبد الله بن عمرو هذا يقال هذا عنزي بسكن النون بالنسبة إلى عنز، وهناك عنزي بالنسبة إلى عنزة، وهما قبيلتان، قبيلة عنز وقبيلة عنزة، هذا معروفون. وعنز كذلك جدهم عنزي بسكن النون ينسبون إليه قال عنزي، وينسب إلى عنزة بقول عنزي الله وأشباهه. عنز وعنزة، عنز وعنزة، نعم، طائفتان قبيلتان، عنز ينسب إلى عنزي بن عبد الله بن عمرو ربيعة، وعن الله ينسب إلى جمع قبيلة العرب من بني ربيعة بن نجار. وعامر بن ربيعة صحابي جليل، وابنه عبد الله صحابي صغير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعده كثير من الناس التابعين، فإن كانت له رؤية فهو صحابي وإلا فهو تابع. الحديث الرابع حديث سهل، الحديث الثالث حديث سهل، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بخاتم الحديد. هذا طبعا من حديث سالم بن سعد المعروف الطويل في الصحيحين، حيث قال رجل يلتمس له خاتم الحديد ما له زوجته يعني أراد تزويجه، ولكن لم يتم ذلك على الخاتم وإنما تم على تعليم القرآن. ويدل على أنه لا بأس يكون النهر خاتما من حديد أو من فضة أو من ذهب، لأنه شيء له قيمة، فلا بأس، لا بأس يكون مهرا. كذلك لا بأس يكون المهر منفعة، وعلمه إياها، وعلمها إياها زوج، فيعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن أو صلعة من الصلعات، صلعات كحدادة والنجارة وشرازة والفياطة وأشبه ذلك. كذلك حديث علي لا يكون مهر أقل من 10 دراهم، وحديث ضعيف عند أهل العلم وتعلق بالحنفية، وهو ضعيف لا يعول عليه ولا تقوم بحجة، لا موقوف ولا مرفوع عليه، ولم يثبت عليه على لا موقوف ولا مرفوع عليه. ولهذا الصواب الذي عليه أهل العلم أنه لا حد لأقل كما تقدم الحديث. حديث عبد الله بن عامر قال صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، هذا يدل على أن الصداق كل ما كان أيسر هو أفضل وأنفع. ولو عن عائشة رضي الله عنها أنه قال إن أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، المقصود أن من بركة النكاح وبركة المرأة أن تكون ميسرة في مهرها وكلافها، والتكلم قد يفضي إلى حزازات في النفوس ومغضى في القلوب. كل ما كان الصداق أيسر والكلف أقل كانت النفوس أطيب، كان العالم أحسن وأبرك. والحديث الخامس حديث سادس حديث عائشة في عمر بنت جون النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لما قالت أعوذ بالله منك طلقها قال حقي بأهلك. ما في رواية فيها أنه أمتعها ضعيفة، ولكن الأصل هو هذا، أي أن السنة أو الواجب تمتيع من لم يسمى لها مهر. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الأولاد ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة إن تعتدون فمتعوهن. جل وعلا قول المطلقات متاع بمعروف، والسنة تمتع المرأة بما تيسر من المال. روى ابن عباس انه قال رضي الله عنه اعلاها جاريه وادلاها نقود او كسوه، فاذا متعها بشيء من المال كان ذلك هو المشروع. وقد خاف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب، وظاهر الادله الوجود لمن لم يسمى لها مهر، لانها تعوض عما لم يسمى لها في بعض الشيء جبرا لمصيبتها وإحسانا إليها، فيجب عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح. بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. أما المطلقة التي لها قضية مهرا فإعطاؤها مستحب أو واجب على الخلاف، يعم قول التأمل والمطلقات متاع بالمعروف، لكن ما لم يسمى لها شيء تنفعها اكد واظهر في الوجوب. ولا صدق البخاري الحديث الخامس حديث السادس حديث عائشه في عمر بنت جون من صلى الله عليه وسلم زوجها لما قالت اعوذ بالله منك طلقها قال حقي باهلك. ما في روايه لك فيها انه امتعها ضعيفه، ولكن الاصل هو هذا، اي ان السنه او الواجب تمتيع من لم يسمى لها مهر. قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الناس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وما لكم عليهن عده ان تعتدون فمتعوهن. وجل وعلا قول المطلقات متاع بالمعروف. السنه تمتع المراه ما تيسر المال. روى ابن عباس انه قال رضي الله عنه اعلاها جاريه وادلاها نقود او كسوه، فاذا متعها بشيء من المال كان ذلك هو المشروع. وقد خاف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب. وظاهر الادله الوجوب لمن لم يسمى لها مهر لانها تعوض عن ما لم يسمى لها بعض شيء جبرا لمصيبتها واحسانا اليها فلا يجمع عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح. بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. اما المطلقه التي لها ان تطلق مهرا فاعطاؤها مستحب او واجب على خلاف بعمق قول التامل المطلقات متاع معروف. لكن ما لم يسمى لها شيء تنفعها اكد واظهر في الوجود. ولا صوت البخاري حديث امر خالد البخاري ان لما وجئت اليه قال تعوذ بالله منك قال لقد عدت معي في الحق بأهلك رواه البخاري وصحيح. وقالوا انها خدعت من بعض النساء جاء بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تحضرين عنده حتى تقول هذا. واردنا بهذا الا تبقى عنده وان يفارقها. جاء في الحديث الصحيح من استعان بالله فاعيدوه كان مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان تركها لما عاد بعظيم والحقها باهلها. وهذا المقام مقام تفصيل فان تعوذ الله من الشخص او من العمل المراد بالشخص محل تفصيل لاهل العلم. فان كان حقا عليه لازما له لم يسمع عنه ولا المعز لانه يتعوذ بالله من حق عليه. الله جل وعلا لا يأذن في هذا. إذا كان يتعول أن يقام على القصاص ونعوذ بالله أن تقيم عليه القصاص أو أن تقيم عليه الحدود أو تقوم مني حق فلان هذا كلام لا يجاب إليه لأن الله أوجب أخذ الحقوق وإقامة القصاص والحدود فلا يجاب إليه في هذا. أما إذا كان تعوله بالله من حق لا يجب عليه ولا يأذنه فالأفضل أن يجاب إلى ذلك. فلما أراد عثمان بن عمر على الفضاء استعاذ بالله من ولد ذلك فعفى عثمان. المقصود أن إذا كان ليس بواجب عليه فالمشروع الأفضل أن يوفى بذلك وأن جاب إلى تعوده. فهذه لما تعاملت تعودت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم أخلاقه حب به للعفو عفى عنها وألحقها بأهلها. وإلا فالحق عليها لا تجاب إلى ذلك لأن الحق ليس بيدها. تم النكاح عليها وطلاق بيد الزوج لكن من كرم أخلاقه ومن عظيم إحسانه أن تركها على ظاهر ما قاله. والله سبحانه وتعالى الله أكبر حقيقة الصحيح لكن أضعف التشريع فقط. نعم زيادة التشريع نعم نعم إذا دخل عليها ثبت الأمر أمر مثل إذا طلقها من غير بسيس هو اللي محل التنفيع. وكذلك إذا مات الموت من عرق الدخول جزا أمر مثل. أما إذا طلقها من دون بسيس فلا عمل يعني من دون دخول بها ولا خلق فلا هل بتها إذا لم يطلق نعم إذا مفوضة وطلقها قبل دخول بها وخلوة بها فلا هل بتها في آية كريمة آية الأحزاب قال قلت لأن ما أنت وما المسك ولا أفل ما أنت وما أنت وما في قدر آية. نعم هذا لقول بعض العلماء يستحب ذكر المهر في العقد لأن بعض أهل العلم استحب ذكر المال في العقد لأنه قال أن تبتغوا بأمواله لا يسمي شيء من المال. بعض الناس يستحي أن يذكر المال كله أو قد اتفق مع الأمال ما يحب أن يعلمه الناس. فإذا قال على 5 أو على 100 أو على 50 مالك يكون شيء ثابت في الذمة وشيء له أهمية. الأولون حق الريال والليل لأن مهورهم قليلة كان مهورهم قليلة لقلة المال. لا خلال ما حصل المقصود مروا بأن يكون الشهادة على شيء قليل، وقد رضي بأن يكون الشهادة على شيء قليل، وأما الشيء مطلوب فلم يقع بينه. أما بعد، هذا الباب في وليمة، الوليمة لا يصنع بالعرس ونحوه، لأن الولمة هو الجمع، كأنها سبب في ذلك أنها تجمع الناس، أو لأنها تجمع أنواع من الطعام، والأظهر الأول سبب الوليمة أنها تسبب تنشأ عن قصد جمع الناس، قارب، جيران، صفار أو غيرهم. قد يكون لهذا وهذا، يعني قد تجمع صوره من الطعام، تجمع صوره من الناس، وهي سنة مؤكدة، ولهب قوم إلى وجوبها في العرس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعها بما تيسر من الطعام، وليس في ذلك حد محدود. والمقصود هنا بيان ما يجب ما يشرع بالنسبة إلى المسلمين مع صانع الوليمة والداعي إليها. الوليمة بلا شك سنة مؤكدة أو واجبة أو النبي أو النبي، ولكن لا يتعين بها اللحم، بل ما تيسر من لحم أو قبل وإداء أو حيث كما في وليمة صبية ما تيسر من طعام يسمى وليمة. وبوجوبها قول قوي قوله في حديث الأغرب، ولأن رسول الله تركها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي اعتبر من العور أنه لا راح يبقى صفرة على ما هي تولد امرأة، على ماذا؟ قال على أنة من ذهب، قال بارك الله فيكم ولا بشاه. هذا يدل على شرعية الوليمة وأن وجود اللحم فيها مشروع مع التيسر ولو بشاه، ولو قيل ان اذا تيسر اكثر من ذلك كفيل او شر غير اشراف ولا مباهات ولا مباخره، ولقصد اكرام الاخوان والاحباب والجيران والاقارب وهو مطلوب. قال اصل وليمه، اصل وليمه لاكرام الاخوان والاحباب والاقارب والوالدين والملوك، ليس القصد منها مباخره ولا مباهاة ولا إسرافا ولا تدبيرا، وإن المقصود منها هي إظهار السرور بما حصل من الزواج، شكر الله على ما يسر سبحانه وتعالى، وإكرام الإخوان، شكر الله على هذه النعمة. وهكذا في الولائم الأخرى، وليمة العقيقة، وليمة كل من السبب، إلا غير ذلك من الولائم التي يصنعها الناس بمناسبات النعم المتجددة. المقصود بها شكر الله عز وجل ومع ذلك إكرام الأقارب أو الأحباب أو الجيران أو مجموع الجميع أو الضيوف. فإذا كان فيها لاحق كان ذلك أكمل وأقل ذلك شاهد أو لم ولو بشاهد. وإذا لم يتيسر ذلك فلا ينبغي التكلف ويغلب ما تيسر من الخبز والحذاء المناسب من التمر والسمن والأقط كما في قصة صبيحة والله أعلم أولى ما عليه عليه الصلاة والسلام ليس فيها لحم إنما التمر والسمن والأقط مما بنى عليها في قريته بين مكة وخيبر بين مدينة وخيبر. وفي حديث الرحمن هذا دلالة على أن ما يصيب الزوج من آثار الصفر أو الزعفران في الزواج أو لا لا يضر ولا يكره ولا بأس عليه فيه وليس داخلا في الزعفر الذي يعاني من الناس. والمقصود من الزعفر أو الزعفر النساء نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه الرجال بالنساء. أما ما قد يعتري عند طالب أهله أو دور إفراح في أهله أو ما يحصل ملابسة المرأة عند صالح بها ما فيها من الأغراض وما أشبه ذلك مما يوحى عنه. لهذا لم يقل له النبي شيء عليه الصلاة والسلام وإنما ابتكر ذلك قال زوج امرأة بين أسباب ذلك. فيه دلالة على تخفيف المهور والتقليل وعدم التوسع بين الولد والولد شيء قليل. ذكر جمع من أهل العلم أن قيمتها 5 دراهم فهو شيء معروف عندهم شيء معروف يعني وزن معروف وليس المراد انه معروف انه يختلف. وقيل ان مراد النوى هذا على سبيل التسامح وان شيء قليل والنوى يختلف فتفاوته ليس بالكبير. والحاصل من هذا كله ان شيء معروف عندهم قليل من الذهب قدم قاعد عباس نهر المطر من الانصاف وجاءت الله من الانصاف فدل ذلك على التسامح وعدم التكلف في المعروف. توسع بالمرور توسع بالولائم كما هو الواقع في ذلك اليوم حصل بذلك مضره عظيمه وفساد كبير وتعطيل للرجال والنساء من الزواج. فلهذا جاءت السنه بما هو الاصلح للجميع. لهذا تقدم غير الصداقه اي شر تقدم ان ظهور النساء لم تزد على 500 وهكذا بنات لم تزد على ذلك وكذلك وغالب 400. المقصود ان التسامح والظهور والولائم والسنه التي راغب فيها وأن لا ينبغي للناس التكلف في هذا الأمر ولا المباهرة فيه والمنافسة لأن ذلك يضر الجميع يضر رجالهم ونساء. والحديث الثاني حديث ابن عمر لا أحدكم غير يأتي الوجب متفق عليه الآخر أو سن كان أو نحو عند مسلم هذا يدل على أن الدعوة مطلوبة لا ينبغي المؤمن أن يتأخر عنها سواء كانت الوليمة عرسا أو كانت ولائمة أخرى لما في هذا من التآلف والتعارف والتحاب بين الإخوان والجيران والأقارب. فالولائم تجمع الناس للتحدث والتفاهم والتعارف والنصائح تواصي بالحق. هذه ولائم الإيمان والخير وحضورها فيه فائدة كبيرة فلا ينبغي التأمل. ولهذا الحديث الصحيح ذكر من حق المسلم على أخيه أن يجيبه إذا دعاه هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة. المسلم 6 خصال في الأرض 5 خصال ذكر منها أن يجيبه إذا دعاه. هذه الحقوق الإسلامية بين الإخوان وحاجب قوله صلى الله عليه وسلم قال يجيب رغم الوجوب ويؤكد هذا وهم لم يجدها فقد عصى الله ورسوله. هذا ينبغي على الوجوب بالإجابة ليس المستحبة فقط بل واجبة لأن فيها من الفوائد والوسائل إلى خير كثير ما يجعلها واجبة. فإن الجيران والأقارب إذا لم يجتمعوا ولم يسلوا بعضهم بعضا عزت المعرفة وقل الالتحاب وقل التعاون وفي اتباعهم وإجابة الدعوة ناس مصالح من التعارف والتعاون والتحدث ما بينهم والرؤوس ما بينهم ويؤدي هذا إلى خير كثير من المصالح العامة التي يتعاون فيها ويقومون بها عند أدنى داعي لذلك. ومن خصها الولد العرس فليس معه دليل بما يظهر لأنه لا يمكن أن يطعم رسول السهول وهو يعرف العرس غير العرس فلا وجد التخصيص. والنبي قال من الدعوة وقد عصى الله ما قال من دعوة العرس ولا ولد العرس بل أطلق. قل في حديث أبي هريرة يدعى إليها من أباء وطاطا وغنيمة بين وجه ذلك من يدعى إليها من أباها من الأغنياء ومعه هي فيها من الفقراء والمحقين ولهذا سميت هذا الطعام. ومتى جمعت النوعين زالت عنها الشرية. هذا يرشد إلى أن ينبغي للداعي أن لا يقصر بالدعوة الأغنياء دعوة فيها الأخلاق فيها الأغنياء والفقراء والمتوسطون لا يقصرهم من القوم بل يدعون حوله من جيران وأقارب وأصحاب وأحباب فيهم الغني وفيهم الفقير وما إلى ذلك. المقصودها التعارف والتواصل بالحق والتناصح والتعامل على الخير والإحسان من البعض إلى البعض فلا وجه للتخصيص. قال في الحديث الرابع كان طائفا يصلي وقال له ان يطعم يصلي ان يدعو كما في روايه اخرى يعني روايه ابي الاخوي لا يدعو ولا يصلي رحمه الله. قال الذي قاله اهل العلم وهو العلم في معناه اما من قال انه يصلي ان يصلي ركعتين هذا بدل النجاح لا وجه للصلاه من رواد الدعاء صلي عليهم ادعو له من رواد هنا الدعاء كما جاءت الروايه الاخرى. يقول جزاكم الله خيرا اكرمكم الله رحم الله عليه وسلم بكلمات مناسبه لهم اعتادها الناس في الولائم كله في بلد بما يعتادون ويعرفون شكرا لهم على دعوتهم ثم يستأذن ويقول انه طائف. حديث جابر المسلم دلالة على أن الأكل ليس بواجب فإن شاء طعم وإن شاء طعم فالأمر به للسنية وإن كان يقول أطعم على سبيل النفس وإن أحب أن يعتذر فيطعم فلا بأس لأنه قد يكون الأكل قريبا قد يكون الطعام مناسب قد يكون له أسباب أخرى تمنع من الأكل فلا حرج عليه أن يعتذر ولا يطعم إلى أجل الدعوة لكن إذا يسر له ويطعم فهو أفضل أكبر في الإجابة وأجبر لحق الداعي في البيسة والدروس وأكبر ولو قليلا مع الناس من النوع الذي يشتهيه يكون هذا أكبر في الإجابة وأسمح عليه حق الداعي هذا هو الأفضل. ولهذا جاء الإجابة جوابه الرأي قد يطعن والإجابة من إجابة طعيم وإن إجابة ترك وهذا من تيسير الله ومن رحمة سبحانه وتعالى. أما حديث مسعود يدل على طعام غريب أول يوم الحق يوم متأكد وهذا ما يقول من قال إن الوليمة واجبة ثم تقدر يقول أوليمة والثاني سنة مستحب وليس متأكد والثاني سمعة ومن سمع الله أكبر لكن الحديث هذا فيه كضب حديث غلط على التلميذ استغرب التلميذ لما رواه استغرب قال لا نعرفه إلا من طريق زياد بن عبد الله وكثير الغرائب والمناكير حكى عن كعب عن وكيع عن مكذبة قال حافظ التقريب لم يثبت هو في تكذيبه والرجل معروف وهو قول السيرة عن ابن إسحاق قال في التقريب انه ثقة في حديث ابن إسحاق وبرواية عن غيره لين طرحه آخرون وبكل حال فهو في رواية عن ابن إسحاق جيد لكن في رواية عن غيره له أخطاء وله أغلاط. ثم رواية الثالث هي عن عطاء بن السائب وعن اختلط من روى عنه بعد الاختلاط او شك فيه لا يحتج به وزياد هذا مما روى عنه بعد الاختلاط ورواية عنه ضعيف وبهذا يستغرق المؤلف الرجال في هذا الصحيح لان ظاهرها الكريمه من المؤلف تعقيب على كلام الترمذي وظاهرها انه جيد لان الرجال في هذا الصحيح هو جيد بين في الفتح أن فهذا ليس بذاك ضعيف لأجل رواية زياد عن مطعمة الاختلاط، فيكون في كلمة هذه هنا في البلوغ فشاطر وعدم تفقيه الوضوء فيغفر الله له. كذلك هنا ولو شاهد ابن ماجه حديث ابن ماجه أيضا فيه تسامح، هذا الشيء ضعيف وليس من عدد مؤلف تساوي في هذا، هذا من الأحوال التي تقع للمؤلفين وإن كانوا عظاما وكبارا لهم، فإن هذا السند رواه ابن ماجه من طريق أبي مالك النخعي، قال التقريب متروك، قال بعضهم أجمعوا على ضعفه، فكيف يسكت عنه؟ الحاصل أنه شاهد ضعيف، ذكر الشارع ذكر الشارع ذكر صحيح الكحفة والحافظ الفتح شواهد أخرى لكن كلها ضعيف، وبهذا يعلم أن الحديث هذا ضعيف، وفيه ارتقاء إلى فشل في الشواهد نظر. ومما يقوي ضعفه أن أي رحمه الله أشار إلى ذلك أن ذكر الوليمة قال ومن أولم بعد نحوه، فهو إشارة إلى هذه ليست محظورة سبعا نحو سبعة أيام. وذكر الشارح لما شأن أن أبي شيبة رواها روى عن حفصة بنت سيرين أن أباها لما تزوج دعا الصحابة وأولم سبعة أيام أن يؤم الزعف، فتراجعت أبي شيبة فلم يواجه حفصة بنت سيرين ولعل في الظالمة لا على ضرر عنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إما لذلك المكان وإما لأسباب الأخرى، فيوزعهم على ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وتدعو الحاجة إلى هذا كما يقال رواية حسن بن سيرين. وقد يقال أن مجموع الروايات الكثيرة التي تشهد لهذا توجب توقف عن النوم الثالث وعن الأولى والأفضل ألا يزيد على يومين، الوليمة في يومين في يوم واحد فقط، وألا يزيد على ذلك لئلا يقع في ما ذمه هذا الحديث من سمع سمع الله جعل ظل يوم السامع سمع، والنفس تبين لنا أنه ليس بصحيح أقره الله أعلم أنه ليس بصحيح، وأن هذه الأسانيد الضعيفة لا تقوي ولا تجعل في كتب المقبول، هذا هو الأظهر الله أعلم. نعم الله ذكر العلماء عذارا لعدم الإجابة خشية على منها في السبل من دقيق العيد عدة أعلام، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، لكن على كل حال بعضها مسلم إذا كان فيها إنكارات وإثم، إلا إذا كان يستطيع إنكارها أو يزيلها وجب عليه الأمر، وإذا كان لا يستطيع فيها خبر فيها آلات الملاهي فيها إظهار البدع إظهار البدع ما فيها أو تفهيم لا يستطيع إنكارها فهو عذر. مثلا إذا كان فيها منكر ظاهر لا يستطيع إنكاره ومن المنكر أن العبادة من مثلهات الملاهي لا يستطيع، ومن المنكر أن كان حاشية ظاهرة فيها العبور المتبعون والظاهر له إذا كان ما يستطيع إنكار الله من ينبغي يكون عنده المدعو المؤمن همة عالية عنده قوة لا يحكي نفسه عن كرم ما يعرفه حتى يقين دعا الله في الحلول، فإذا لم يستجيبوا قلت له الحلول. نعم ابن إسحاق ابن إسحاق نعم ولا الإسلام لا صلح بالسماع لا لا الإسلام هذه رواية صحيحين ويأتي الدعاء يزود بارك الله لك وعليك وجمع بينكم خير، هذا ثابت أيضا من حديث غيره بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير. نعم نعم صحابي أو تابعي ربما إذا كان يحتاج إلى تأمل مبعد شو دعوة إلى الله هذا السنة والعمل بها إذا تأخر عن طلبة العلم أخر عن السنة السابق نعم السابق أول الله يرضى فيه ما يعيب عيد يقين يقول كيكا وجاء الطعام وليحضر لا تعيب المقصود بهذا إلى عيد إذا كانوا معينين المعين ومعيني أما إذا قال ولو لم هذا معين أما لا يتفق هذا الباب وأنه جاء الطعام ليدخل وجاء الله للطعام حياك الله هذا هو معين العمل لما فيها تعين عن المعين حياك الله سامح جزاك الله خير كلام طيب سامح يا سامح لا لا يجب الا حد يقول سامح انا مشغول انا كذا اذا سامح انت هذا عذر انا حق لك اذا سامح انت يحضر يدعو لهم ويصلي يحبهم عذر صائف يدعو لهم ويصلي هذا الله انه عذر عذر شرعي لان الرسول كره النوم قبلها والحديث بعدها هذا مو بحديث هذا زياده مع السهر الطويل اللي يظهر هذا اللي يؤخرونه هذا عذر شرعي فيه هذا زياده نعم وبعض الناس يؤخرها الى نصف الليل الوليد هذا العروس يتاخرون تاخرون كثير حتى يضيع صلاه الفجر نعم اذا كان يصوم اذا قال الانسان ما عندي مصنع سبيل عندي وليم ما يشعر على الصيام لا ويصعر أتدمر لكن كونه إذا رأى أنه هو كان فيه أنه يعني هو ويصعر الناس مو واحد سلبه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان صائما في اليد مشمل على الصائم وقت الدعوة واحد اللي واقف الصائم نعم لكن أقرب عندي والله قال لا يختلف اختار الناس لا قريب صديق خاص يتأثر به على الأكلف وعلى مصاري ولا حال ولا ناس ما يتأثرون أو ضغط عليه وتسأل من صائبا ما يكون ما يكون يتأثر شيء لأن الأمر فيه أوسع ينبغي أن يجعل الناس ثلاثة فقط إذا كان صومه اعتذاره لا يؤثر شيئا معلومات الصوم يا غريب ما يصير الأخير والخميس وإن أحب أن يؤكد ذلك تحقيق ربع إخوانه تحقيق السنة وقدس إخوانه يوجد على هذا الخير لا لم يأتي لهم فيها صور بها يحصل لهم بها يعني من غنى عنهم يحصل لهم بها يعني نشوة كبيرة مغالبات إذا سمعت لي لا أقرأ لك هكذا عادية من ذلك ما يحصل بها لهم كبير نعم الذي بلغ الآن احسبها له، حتى أنه ربما ضيع الصلاة ولا يرد السلام مشغول. ما بعد هذه الحديث لا تعلق بالوليمه لو صبيه للسيده النبيه وهذا من العلماء على بعض النساء من زين بن سعيد لا نبين هذا بعض النساء قال بعضهم منهم سلمه وغير غير ذلك قال بعضهم من المراد بعض النساء من عند زوجات كثير في فاطمه او غيرها من الملاك بكل حال الحديث يدل على انه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم بالوليمه بل يصنع ما تيسر طرفا لحم الفول طرفا طعام المسمعين طرفا الحيث السم والتمر والابد ولا يتكلم وهكذا ينبغي لاهل الايمان الا يتكلموا يقول الناس لما ينجز ولا يتكلم التكلم يفضي الى ضرر وتعطيه مصالح كثيره كما تقدم ذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يتكلمون بنعيمهم وكان صلى الله عليه وسلم في زواجه بنساء لم يقل التكلم وأكثر ما جاء في زواجه بين النحل صنع الناس خبزا ولحما ودع الناس فأكلوا وشبعوا يدخل القوم ويخرج القوم وهذا هذا صادف يدرس فحصل حصل من ذلك جميع لا ينبغي المؤمن أن يلاحظ النصر وحاجة المدعوين أو ما يناسب المدعوين فيصع ويضع له ما يناسبه وما يكفيهم عند تيسر ذلك وإذا لم يتيسر فنعى ما يستطيع من تمر وسمن من تمر باقر من تمر وسمن باقر من كل شعير من كل بر من غير ذلك ما يتيسر وصبية هذه قيل صحابية وقال بعضهم تابعية من كانت تابعية فهو سمن من كان صحابيا فهو اتصل وبكل حال فالحديث طيب صار من كان مرسلا فلا بد له غيره كثيره هو فعل من الشواهد بعدم التكلم والحديث الثاني حديث انس بن قصه صفيه وانه بدا عليه في الطريق بين مكه بين المدينه وخيبر فاستطاع ان يسمى خيبر وكان من فجر النساء ومن عقل النساء رضي الله عنه وارضاه فاقم عليها ثلاثا وكان للناس طعام سوى السمن والأقط والتمر وضبط الأنطاع كما قال أنس ووضعوا بها التمر والتمر ودع الناس إلى هذا كانت هذه هي وليمة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه لا ينبغي التكلم فلا يرد بلا في إبل ولا بلا في غنم ولم يتكلم في هذا على الغنم بل يسترى في هذا والمقصود من هذا كله التشجيع على الأمة وبيان أنه ينبغي لها عدم التكلم ولو شاء الأمر مع الإبل لا في غنم أو غير ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تسامح في هذا ليس سامح الناس وليوشهم أمر ونائب ولا يتكلمهم ولا يقولوا غنى عنه يا أمة حتى يقولوا به التشهير والتسهيل عليه الصلاة والسلام ووصيف الخلق وإمام المتقين وأشرف المرسلين ومع هذا سمح لنفسه ولزوجه فيقول ولكان يقول وليمة هذا الشيء لأن ليس فيه كله وهم على شيء طيب ولذيذ وله عاقبة هذا كله مما يدل على أن ينبغي المؤمن أن يتكلم وياسر من المحمولين والمحمولين وخذوا ونحو ذلك وطاعته يتسامح ويسمح ما بدا به تكلف للمدعومين سيكون متبشر مع سنه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبهذا يحصل الناس الخير العظيم ويحصل الناس النكاح ويشرق سهوله ويحصل بذلك عن احصان الخروج من الرجال والنساء اما بعد التكلف والمغالاه فيتعب الزوج ويقل وتقل النتيجه الصالحه ويتعطل الشباب والفتيات بسبب التكلفات التي انكرها الله ولا يرضاها. هل لذلك هذه الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنى المؤلف ذكره هنا موقوفا وكانه نسي رحمه الله عند كتابه في اياه فلم يكن رافعا الله رضي الله عنه النساء ترك الرافع وحل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع الداعيه يبدأ مع الأعياد ويبقى أقربهما بابا فإن أقربهما بابا وأقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق هكذا رواه أبو رحمه الله. وسبقه الغيب من أبي داود لأنه من رواية أبي خالد الدهلاني الذين من أبناء المعروف واتقه جماعة وضعفه بعضهم وهو مدلس أيضا ورواه بالعنعنة ولهذا قال المؤلفين سنة الغيب. فاستغرب الشاعر ذلك ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على عدم الاستغراب ولكنه ليس نوع من جديد فإن أبا خالد واتقه جماعة وهو سيد من عنعن وله شاهد أن البخاري من عند عائشة رضي الله عنها أن قال رسول الله إن إنني جاريني قيل أي ما أودي قال إلى أقربها من جبابة. هذا يدل على تقوية هذا الحديث وأن الأقرب بابا والأولى بالإجابة من البعيد عند التساوي فإذا سبق أحدهما فأولى تقدم السابق وإن كان بعيدا. وفيه أن العبارة بالقرب من الجوار باب لا جدران فلو كان جاران أحدهما أقرب جيرانا والثاني أقرب بابا فأولى من هو أقرب بابا لا من هو أقرب جيرانا. والحديث الضابع حديثه حديث محيبة ومن عبد الله السوائي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا او البخاري. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع الاكل متكئا لانه كان عليه الصلاه والسلام ليس ممن يقبل على الاكل ويكفر من الاكل عليه الصلاه والسلام بما في ذلك من الثقل وعدم النشاط والخطط. فكان صلى الله عليه وسلم ياكل مستودا ولا يشرب الاكل ولا يعتني بالعنايه الكامله بل ياكل ما تيسر من غير إصرار ولا تكلف ولكن ولهذا قال لا أقبل متكئا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل ولا بناء على هذا الشيء قال لا أقبل ولا يقول لا تأكلوا فرق بين الثقتين لا يدل على أن الأفضل عدم الاتكاء ولا يدل على أنه لا يجوز الاتكاء أو يحرم الاتكاء أو يكره الاتكاء بل يقول أفضل فرق الاتكاء أفضل لأشأن النبي صلى الله عليه وسلم في جسده وأكله عليه الصلاة والسلام. واختلفوا بالاتكاء ما هو الاتكاء فقطعوا جماعة وتمكن بالجلوس حتى كان الاوكر مقالته في الارض وتمكن واستوى واعتمد على الارض اعتمادا كليا كمتربع كجلس في هذا. وقال اخرون فالاتكاء ان يميل على هذه الشفتين على متكا من مساعده او غيرها فيتكا عليها مائلا لانه اذا كان هكذا فينحدر الطعام انحدارا سويا وتكون الانعام مائله ويكون الطعام ليس بالمستقيم. فالاولى والافضل يكون معتدلا بجلوسه لا مائلا حتى ينعد الطعام والشراب والاحجار سويا. وهذا هو المشهور عند الناس الغابة كانت حديث عمر بن أبي سلمة وهو رابي بن أبي صلى عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد المخلوري أحد السابقين رضي الله عنه وعاد عاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يعقل ويحفظ من الأحاديث عليه الصلاة والسلام وين هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل يمين وكل ما يلي كانت إجلاسه قبل ذلك تطيش يده بالصحة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال سم الله وكل يمين وكل ما يلي هذه الآداب الشرعية في الأكل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شؤون دينهم وشؤون آدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وغير ذلك لهذا قال في اللباس يسألنا تفضلت ما بستم فابدأوا باليمين قال إن على حدوث إذا كان أحد ولا يبدأ باليمين قد علم الناس الآداب الشرعية في مأكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك على